سؤال آخر يا شيخ، ما هي شروح، هل هناك شرح جيد لمسند الإمام أحمد؟ لا أعلم شرحا له. لأنه الحافظ يذكر في الفتح أن يقول ذكر الرافعي في شرح المسند، فلا أدري المسند هذا لأحمد أم هو هذا المقصود عند الإطلاق. نعم، يعني ما طلعتم على هذا الشرح في المكتبة الظاهرية أو؟ لا ما اطلعت عليه. هنا أخونا علي بيقول والآن يدعي الراوي أن المقصود بالمسند تبع الرافعي لشرحه هو مسند الإمام الشافعي، وهذا الذي يتبادر لأنه الإمام الرافعي هو من كبار علماء الشافعية. نعم.